من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الوجود شيئا جميلا. أحكم الناس في الأرض ناس عللوها فأحسنوا التعليلا. أنت للأرض أولا وآخرا، كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على خير البريات سيدنا محمد المبعوث الماضي وما هوات، الذي بلغ عن ربه وعن الملائكة وعن كثير من الغيبيات، فرغب في الجنة وجعلها من المشتهيات، وحذر من النار وجعلها من المحظورات. فبرحمتك يا ربنا هون علينا السكرات، واجمعنا مع النبيين والصحابة والشهداء أصحاب الكرامات. قطعت شهور العام لهوا وغفلة، فلن تحترم فيها أتيت المحرمة، فلا رجبا وفيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة، ونبكي عليها حسرة وتندما. ما في الحياة وجود، ما في الحياة سجود، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان الحي الذي لا يموت. فلا تدبر لك من الأمر شيئا، فأولي التدبير هيك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك إليك. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والقمر من أضواء حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، النحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسطرهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب كريم مع آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وسفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ والمقيم ابن باي مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا

والشفع والوتر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وثمود الذين جاءوا وفر عون ذي الأوتاد وفر عون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين ولا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام ويأكلون التراث أكلا لما و

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا الشتاء والصيف إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الله فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا قل هو الله أحد